بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا نتكلم عن الصبر. قال القسم الثاني من أقسام الصبر: الصبر عن المعاصي، وما أحوج العبد إلى ذلك. ثم إن كان طبعا ما أحوج العبد إلى ذلك، لأن المعصية هي سبب كل شر وكل بلاء في الدنيا والآخرة، فما أحوجنا إلى أن نصبر عن المعاصي. ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء ونحوه، كان الصبر عليه أثقل. الله، ده إذا كان هو حاجة سهلة يبقى الصبر عنه أثقل. ما هو عشان حاجة سهلة الصبر عنه يبقى أثقل. لو أنا جيت قلت لك تعرف تقعد مثلا 3 4 أيام من غير ما تعمل معصية بلسانك، هتلاقيها صعبة جدا. ليه؟ لأن حركة اللسان سهلة ميسورة، واللسان من أكثر العضلات اللي بتتحرك في جسمك، بخلاف أي معصية أخرى بأي جارحة أخرى من جوارحك يعني. فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك، ويغتاب أكثر نهاره فلا يستنكر ذلك. من الآفات الموجودة دلوقتي، وللأسف منتشرة حتى في يعني بين الناس المفروض أنها متدينة، إن هما يقعوا في أنواع من الغيبة على صفحات السوشيال ميديا، على الفيسبوك وغيره، وللأسف يتناقلونها ويضحكوا عليها كمان، على شكل كوميك أو على شكل خبر عن إنسان ويضحكوا عليه مع أدنى خلاف بينهم وبين هذا الشخص، سواء خلاف في أيديولوجية معينة أو في مسألة، حتى لو كانت مسألة فرعية في الدين يعني، تلاقيهم يستبيحوا عرضه ويستبيحوا إن هم يهزروا ويتريقوا عليه. ماشي؟ مش فاهم. واحد بيقول زي الفيديو بتاع حضرتك الحوت والذين اعتدوا في السبت، ده ايه زي ايه بقى؟ مش فاهم تقصد تقول ايه. المهم، فانتبهوا لده يا شباب. خلاص، مش معنى ان حد مختلف معاك في شيء ان ده يبيح لك ان تتناول عرضه او ان تقع فيه خالص. ماشي، مش عاوز ادخل في تفاصيل وامثله، لكن انأ بنفسك عن ذلك. فلان صوفي وبعدين قال كلمه قلش فيها. في فرق بين ان انت تكتب ان يعني ان كذا لا يجوز وانتهينا، وانك تبتدي تنشر هذه الكلمه وتحملها على غير محملها بشكل فيه سخريه واستهزاء من هذا الفلان وان كان صوفيا. واضح يا شباب؟ وهذا لا يقول به احد. يعني مش هتلاقي حد من علماء المسلمين يقول لك يبيح لك انك تنقل كلمه عن فلان الصوفي ده وتحمل على غير محملها في وجه فيه استهزاء بهذا الصوفي مثلا، او تنقص وسخريه منه. فانأ بنفسك عن مثل ذلك. وانا بقول، انا دايما بخاطب المستمعين، يعني انا عارف ان المفروض الناس اللي بتستمع ليا الان ناس عندها قدر من الدين وجايه تسمع دين. فدي الافات المنتشره فينا احنا، مش بتكلم في ناس برانه بتكلم فينا احنا. خلاص، هل ده معناه ان انا بقول ان الصوفيه دي صح؟ ده حق؟ لا، انا مش بقول ان الصوفيه صح، لكن دي مساله ودي مساله. خلاص، ف يعني حد قال من العلماء ان لما يبقى حد صوفي ده يبيح لك انك تتريق عليه على شخصه، هو على شخصه، او تاخد كلمه من كلامه وتنشرها على محمل يعني فيه سوء ادب وفيه سخريه منه وفيه كذا، ما حدش يقول ده خالص مثلا. او في الكوره بقى، بس ما اعتقدش ده منتشر فينا احنا يعني، او في الناس اللي هي المفروض ان حد من فريق مضاد مثلا فتبتدي تتناول عرضه مجرد انه مش من فريقك مثلا. هذه الامور انتبهوا. ف يعني كل ما تفعلونه على الفيسبوك او على غيره من المنصات مسؤولون عنه. يعني مش هتيجي يوم القيامه يتقال لك تعالى انت قلت ايه بلسانك، فتقول يا رب قلت كذا وما قلتش كذا، ومش هتتسأل عن انت كتبت ايه بايدك. يعني اي بوست او منشور او تعليق او شيء بتكتبه وتبعته مسؤول عنه. خلاص، ده بقى اللي الشيخ عاوز يقوله. تلاقوا احنا ممكن بعضنا يكون واقع في تلك الذنوب ليل نهار، في منشورات بتتكتب لا ينبغي انها تتكتب، تعليقات بتتكتب لا ينبغي انها تتكتب، وما يستنكرش ده مع انه عنده قدر من الدين، ما يستنكرش ده، بل للاسف وانا مش عارف ازاي ده بيحصل، بعضهم يرى ذلك نوع حسبة. عارف يعني ايه حسبة؟ حد عارف يعني ايه حسبة؟ بعضهم يرى ان ذلك نوع حسبة، يعني كأنه بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بفعلته تلك، وهو واقع في منكر. خلاص، انا صوتي واضح يا جماعة؟ صوتي واضح؟ طيب، اصل انا سالت يعني ايه حزب ومحدش جاوب، فمعنى كده ان كلكم مش عارفين الحزب. طيب، يعني الامر معروف والنهي عن المنكر. خلاص، فانتبهوا لهذه الامور. قال يقول لك فترى الانسان اذا لبس حريرا استنكر ذلك ويغتاب اكثر نهاره فلا يستنكر ذلك، ومن لم يملك لسانه في المحاورات. دي قاعده وكنت انا عاوز اخدها اكتبها لكم على القناة كده لوحدها. من لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. تاني، دي قاعدة كده ممكن تاخدوها كده على جنب كده وتبقى قاعدة تكتبوها كده قدامكم. من لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. فاللي مش هيعرف يمسك ايده عن انه يشير كوميك فيه سخرية من واحد، او انه يكتب كلام يحاسب عليه يوم القيامة ويكون في ميزان سيئاته، او مش هيقدر يصبر عن انه يبقى مضيع لوقته ومشتتا لذهنه بالوعاد قدام الفيسبوك وغيره، او بانه ينظر الى الحرام على الشورتس والريلز والتيك توك. من لم يكن كذلك، من لم يصبر على ذلك أو عن ذلك لم ينجه إلا العزلة، يعزل نفسه. إحنا طبعا كنا زمان يتكلموا عن العزلة الحسية، يعني معزول حسيا، يعني إيه؟ وليسعك بيتك. إحنا النهاردة لا، بنتكلم عن عزلة افتراضية، يعني فيرتشوال عزله كده، تعزل نفسك افتراضيا، لان انت ممكن تبقى قاعد في بيتك يعني معزول حسيا، لكن ما انتش معزول افتراضيا، لان الجهاز الخبيث ده تليفون في ايديك، فانت عمال تتنقل من هذا التطبيق لهذا التطبيق، ومن هذا المتصفح للمتصفح لهذا المتصفح الى غير ذلك. فنقول لك لا، اعزل نفسك. يعني اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه، ارمي التليفون، تشتري تليفون من التليفونات القديمة نوكيا دي بتاعت زمان بنت الحلال دي، ويبقى ده تليفونك الرئيسي، وتبقى تفتح الحاجات المهمة التانية من على بقى جهاز أكبر، ديسك توب ولا لابتوب ولا أي حاجة، اعمل اللي تعمله، إنما أنت هتسيب نفسك هتروح في داهية. خلاص، وانا هديكم مثال على ده علشان انتوا بتفتكروا ان ده نوع تشدد. لو رحت للدكتور وقال لك انك عندك مثلا، هفترض اي حاجه عياذا بالله مثلا، يعني اعيذكم بالله من هذا، انك عندك ورم في المخ، والورم ده ممكن يزيد حجمه، ورم خبيث، او ينشطه زياده الايه الاشعاعات اللي بتخرج من الاجهزه الحديثه زي التليفون او غيره، وعادك على التليفون يعني نهايه حتميه هي زياده الورم وانتشاره في المخ وتعديل بالوفاه. فكان النصيحه من الطبيب او الايه التوجيه يعني من الطبيب انك تسيب التليفون من ايدك تماما. فهل فيكو حد هيخرج من عند الدكتور ويرمي كلام الدكتور ورا ظهره لمجرد انه بيحب يقعد على الفيسبوك او ما بيلاقيش حاجه يضيع فيها وقته غير الريلز والشورتس والتيك توك؟ هل حد هيعمل ده؟ طيب ما اعتقدش ان حد عاقل هيقول اه، ما اعتقدش. فيعني خلينا نعدي ده ونخش على السؤال التاني. كلام الطبيب ده، كلام الطبيب، هل نسبة إن كلام الطبيب يتحقق نسبة 100%، ولا ممكن يبقى الطبيب غلطان؟ ممكن الطبيب يقول، يبقى الطبيب صح في تشخيصه وكل حاجة، لكن إرادة الله فوق ذلك، وان الورم ما يزيدش عادي بالتليفون، وان الانسان ما يموتش. يعني فكره ان الطبيب الكلام اللي بيقوله ده كانه كلام معصوم، هل ده حاصل ولا لا؟ في نسبه ان الطبيب يكون بيبالغ، في نسبه في كده مش كده، او الطبيب ما بيبالغش ولا حاجه، لكن في اراده ربنا فوق كل شيء وبتاعه والكلام اللي انتوا عارفينه ده. ومع ذلك ما اعتقدش ان حد هيمسك التليفون في ايده. طيب السؤال الثاني، الطبيب لما قال لك تسيب التليفون قال لك انك لو مسكت التليفون هتضر بايه؟ هتضر بدنياك. خلاص حط كل اللي انا قلته ده بقى على جنب، وتعالوا يلا بينا نشوف اللي انا كنت بقوله لكم من شويه، واللي بعضكم كان لما بيسمعه سواء دلوقتي او قبل كده بيظن ان في شيء من التشدد او المبالغه. هل فيكو حد منصف، منصف يقدر يقول ان التليفون اللي احنا ماسكينه ده، الناس اللي مسحوله فيه على الفيسبوك وغيره من التطبيقات اللي احنا بنقولها كل شويه دي، انها بتضر باخرته؟ عاوز ردود يا شباب. يعني هل حد يقول لا ما بتضرش باخرتي، ما بكتسبش عليها معاصي، او على الاقل بتضيع وقتي فيما لا ينفع؟ ده لو بافتراض ان مفيش معصية بكتسبها، لكن وقتي اللي هو رأس مالي، رأس مالي بتضيعه. طيب فما اظنش طبعا انتوا بتكتبوا، انا بقرا كلامكم كلكم، يعني كل بيكتب انا بقرا كلام، كله بيقول لا طبعا بتضر. ماشي. طيب هل افعالنا تلك على المنصات دي عندكم نفس الشك اللي في كلام الطبيب كده ولا لا؟ لان الكلام اللي قال لنا اذا اطلقت البصر مثلا هيبقى حرام ويتكتب ذنب، او اذا ضيعت وقتك فانت كلام، يعني اي كلام من الكلام ده هو كلام الرب سبحانه وتعالى سواء في القرآن او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الغفله ونعمتان مغبون فيهما الى اخر الاحاديث اللي انتم عارفينها والكلام اللي في القران. فنحن على يقين من هذه المساله بخلاف كلام الدكتور اللي ممكن يتخلف. والسؤال الثالث، الدكتور لو تفتكروا كان نصيحته علشان ما تضرش بدنياك، الورم هيزيد هيأثر على العصب السمعي ولا العصب اللي مش عارف ايه، فهتلاقي نفسك ما بتعرفش تاكل، ما بتعرفش، مش عارف تتحكم في البول، مش عارف تتحكم في، مش عارف، او اخرها انك هتموت وتفنى حياتك الدنيا. فكل ده في الاخر ضرر لاحق بالدنيا. طب الضرر الذي احدثكم انا الان عنه ضرر يلحق بايه؟ يلحق بآخرتك، يلحق بآخرتك. ليه بقى يا شباب لما بتسمعوا الكلام ده مني أو من غيري بتحسوا فيه نوع تشدد أو نوع من التهويل؟ ما هو بالقياس كده إني أنا أنصحكم إن أنتوا تسيبوا التليفون، هذه النصيحة المفروض تكون مقبولة عقلا، مش بتكلم مقبولة حتى عقلا أكتر من نصيحة طبيب في الظرف اللي قلته لكم من شوية إن لمريضه إنه يترك التليفون، صح ولا لا يا شباب؟ يعني حتى بالعقل كده بالمعطيات اللي احنا قلناها يبقى ده كلام منطقي جدا، عكسه هو اللي مش منطقي، عكسه هو اللي المفروض تستغربوه. ماشي، عاوز الناس ترد عليا لو سمحتم، يعني مش عاوز اشوف اشكال جديده واسماء جديده يعني عاوز احس ان يعني، واللي عنده اعتراض ما يتكسفش يقوله، لان هو ده فايده الدرس ده يا شباب، ان احنا نطلع اللي جوانا ونحاول نعالجه. ماشي، او نناقشه او ن... ف انتوا كسلانين ليه النهارده؟ الحوار ضعيف منكم ليه كده؟ مش واكلين ولا ايه؟ طيب يعني واحده بعتها بتقول ما هو في مريض مش بيسمع كلام الدكتور، يعني مريض سكر وبياكل ما يضر وهو يعلم ذلك. بس في الاخر زي ما قلنا مريض السكر ده يوم ما الدنيا او حاجه هتخرب منه هتكون دنيته ولا اخرته؟ دنيته. انما تخيلوا كده يا شباب ان احنا ممكن ما نسمعش كلام العلماء ولا الدعاه ولا الوعاظ ولا كده في شيء ضرره مش عايد على الدنيا، وعشان كده قلت لكم الورم ده اخره ايه يعني؟ الدنيا هتخلص، ما هي كده كده هتخلص. خلصت بورم، خلصت وانت نايم على سريرك، خلصت وانت واقف فجاه وقعت طبيت، هتخلص هتخلص. المشكلة إن إحنا بنكلمكم في حاجات هتضر بالآخرة. هتضر بالآخرة. فهمتوا يا شباب؟ ولذلك يا شباب أنا هقول لكم حاجة، جيلنا يعني جيلي أنا والأجيال اللي قبلي هتشعر بيها، الأجيال الشباب الصغار يمكن مش هتحسها قوي، وهي إن مع ظهور هذه الوسائل، وانا برضو بتحداه يعني بتحدى الجيلي والجيل اللي اكبر مني لو حد من اخواننا الكبار حاضرين ولا شيء، ان ابتدينا فعلا بنفقد لذات كنا بنشعر بها في الماضي خلاص. ولذلك ده ليه يا جماعه؟ لان يعني ان انت تبقى عينيك عماله تنظر على دنيا ليل نهار، هبها مباحه يا سيدي، انت قاعد بتتفرج على مطاعم وانت بتتفرجي على موضة وكريمات بس يعني تقليبك في الفيسبوك هنقول بنسبة يا ستي 50-50، وانا بقول لكم دي نسبة متفائلة، يعني نسبة ما تنتفع به في دنيا او في آخرة بنسبة ما لا تنتفع به بل يعود عليك بالضرر هنعتبرها 50-50، ودي نسبة فيها تفاؤل شديد. الخمسين بقى اللي انت مش هتنتفع بيهم دول انت بتبقى فاكر حضرتك ان خلاص يعني بوست وعدى، منظر وعدى، مقطع وعدى، وهو مش كده. وقلت لكم قبل كده لا، ده نكت فيه نكتة سوداء، او ما قلتلكوش هنا كنا بنقوله في درس العصر في المسجد، نكت فيه نكتة سوداء ما عدتش، اللي انت فاكره عدى ده ما عداش، والله ما عدى. نكتة سوداء على نكتة سوداء على نكتة سوداء أو على نكتة، يعني في الآخر قلبك هيبقى عامل إزاي؟ واضح؟ يمكن مش بنقبل الكلام ده لأنه مخلوط بخير كثير، فإحنا بنشوف الخير وبنغض الطرف عن الضرر برغم من إن الضرر ده ممكن يهلكنا. ده تحيز عقلي معظمنا بيقع فيه، اللي هو ايه التحيز العقلي ده؟ ان عقلك يحصرك او يحصرك ان هذا الخير لا طريق له الا وجود التليفون في ايدي، ولو هدينا وفكرنا هنلاقي ده غلط. تاني، حد دلوقتي وانا بتكلم حد جاب سيرة ان احنا نترك الخير؟ ما حدش جاب السيره دي. طب خليني اسالكم يا شباب اسئله، هل الجيل الذي قبلنا أو الأجيال اللي قبلنا، مش الجيل، الأجيال، كانوا أكثر تحصيل، أكثر تحصيلا منا ولا أقل؟ يعني إحنا الآن بنحصل ما لم يحصلوه، ولا لو بصينا هنلاقيهم هم كانوا بيحصلوا أعلى مننا وبيحفظوا أكثر مننا وفهمهم في الدين أعلى من فهمنا؟ عاوز ردود. طبعا أقصد مين؟ أقصد اللي عاوز دين، يعني هتلاقيهم هم أعلى وهم أكثر وهم في كل حاجة. خلاص؟ الله. طب ما احنا لو حسبناها بواحد زائد واحد بيساوي اتنين، احنا النهارده بضغط زرار نقدر نحصل على خير اضعاف اضعاف اللي كانوا هم يعني يسافروا عشانه، ومع ذلك هم اكثر حفظا واكثر تدينا واكثر تعبدا واكثر علما واكثر فهما واكثر فقها. طيب السؤال، انا طبعا دلوقتي مش هدخل في التفاصيل كتير، لكن انا خليني مركز في حته واحده. السؤال دلوقتي، مش ده يوقفنا على حقيقه، وهي ان مش شرط انك عشان تحصل الخير ده تحصله من خلال هذا الجهاز؟ لا، بالمقدمه اللي قلناها النتيجه، طبعا طالما دول كانوا كده واحنا ما بلغناش عشر معشارهم مع وجود هذه الاجهزه، يبقى احنا ممكن نحصل الخير من غير هذه الاجهزه. خلاص؟ طيب هتنزل واقول ان في خير ودلوقتي لازم يكون موجود ومش عارف ايه، هو حد قال لك اهجره بالكليه؟ انا بقول نوجد البدائل، نوجد البدائل. طب ليه يا شيخ انت بتروح الحته دي؟ ليه ما بتقولش يعني ايه ندير امورنا او نحجم مش عارف ايه؟ لان يا شباب ده عصاره خبره سنين، اللي انا بقوله لكم ده مش كلام يوم وليله. يعني كنا الاول نقول ده، بس مع الوقت و يعني اعمار بتمر بنلاقي ده مش بيحصل، ولو حصل مع واحد بيكون قدامه 99 واحد ما بيعرفوش يعملوه. فلن يكون ابدا من نصيحتي لكم ان اقول لكم حاولوا بس ايه تحجموا الموضوع، ما بيتحجمش، ولو اتحجم النهارده بيرجع بكره يفلت، ولو اتحجم في حته بيفلت في تانية. خلاص؟ هل معنى كده ان كل اللي بيسمعني كده؟ لا، بس لو خدنا نسبه هتلاقي 1% 2% اللي بيعرفوا يعملوا ده والباقي ما بيعرفش. فهل من النصيحه في شيء ان اقعد اخاطبكم بشيء مش هينصلح عليه حال غير 2% فيكم؟ يعني سهولة الوصول وطبيعة العصر الراش ستيت، لكن هم الحال والطبيعة كانت أهدى لقلة الوسائل والمشاغل والعلائق. ماشي. ماشي. طيب يلا نرجع تاني، عشان انا ايه الموضوع ده كل ما بيجي سيرته بفتح فيه. يلا نقرا. قال القسم الثالث، يبقى لم ينجه الا العزلة. احنا اتكلمنا بس عن العزلة، عزلتان، عزلة حسية وعزلة افتراضية، فانتبهوا لتلك العزلة الافتراضية، حاول تعزل نفسك افتراضيا. خلاص؟ القسم الثالث ما لا يدخل تحت الاختبار، يعني الصبر، الأول تصبر على الطاعات، ثانية تصبر عن المعاصي، ثالث حاجة تصبر على ما لا يدخل تحت الاختبار، أظنها تحت الاختيار والله أعلم، وده تصحيف. خلاص؟ لو حد معاه نسخة تانية من الكتاب يفتحها ويقول لنا. ماشي؟ القسم الثالث ما لا يدخل تحت الرسائل، بتوصل لي بقراها، الرسائل بتوصل لي بقراها. طيب اختكم بعد تقولها هو فعلا في نسخ، معاها نسخه تانية مكتوب فيها الاختيار. ماشي. طيب هي الاختيار، هو النسخة اللي معانا فيها تصحيف. معلش، في رسالة من أختكم وعاوز أقراها لكم. تقول: أنا بعاني بنقطع مدة كبيرة عن أي شيء يلهيني أو ريلز، فجأة بتلخبط وممكن أغوص في الريلز واليوتيوب وبكون مخنوقة أصلا، لكن معرفش بعمل إيه، كأني بهرب بالتفاهة من أي شيء مهم وبرجع فوق، بس بكون خسرت وقت كان ممكن أنجز كتير فيه. الموضوع مرهق جدا. مش هرد على الرسالة، لكن أنا حبيت أقراها. رسالة مهمة ويعني محتاجة إن يترد عليها، لكن الدرس هيفوت وقته في الرد على الرسالة، لكن حبيت أقراها ليه يا شباب؟ عشان دي العينة دي هي الأغلب مننا، أغلبنا كده، 98% من اللي بيسمعوني كده. وعشان كده قلت ما بينجحش في إن إحنا ندير أو إن إحنا ننتبه لده والأجهزة موجودة في إيدينا، غير ما بينجحش ده غير 1% 2%. فلذلك نصيحتي دايما إنك تتخلص من هذا الجهاز. خلاص؟ طيب، القسم الثالث ما لا يدخل تحت الاختيار كالمصائب. قال: مثل موت الأحبة وهلاك الأموال وعمى العين وزوال الصحة وسائر أنواع البلاء، فالصبر على ذلك من أعلى المقامات لأن سنده اليقين. الله أكبر، الله أكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب به. وقريب من هذا القسم الصبر على أذى الناس، كالذي يؤذى بقول أو فعل أو جناية على نفسه أو ماله، والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت، يعني لا تكافئ من يؤذيك بمثل أذيته، هكذا. والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ما بين الدرجة إلى الأخرى كما بين السماء والأرض. ومن صبر على الطاعة كتبت له 600 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له 900 درجة، ما بين الدرجات إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين. والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة، منها ما أخرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وفي حديث آخر: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي حديث: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي حديث عن سعد بن أبي وقاص: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. ومن آداب الصبر استعماله في أول صدمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن واضحة دي. ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، فأما البكاء فجائز. قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت. هتجزع وتقعد بقى تخرج إلى ما لا ينبغي. حصل إيه؟ الميت رجع، فلوسك رجعت، مش هيحصل حاجة، إنما تصبر فتثاب وتنال الأجر. اللي بتعملوه خصوصا البنات والنساء، إن أول ما يقع عليكم أي نوع من الأذى وإن قل، تقعدوا تشكوا، تقعدوا تشكوا أحوالكم. وبرضو الشكاية كانت زمان تشكوها لإيه؟ لأختك، لجارتك، لصاحبتك. النهاردة مع الفيسبوك وغيره بقت الشكوى عامة، يعني تدخل تلاقيها إيه؟ كاتبة لك على الفيسبوك وحصل وتقعد تشكي، أو هو يقعد يشكي على الفيسبوك. بتشكي مين لمين بقى، حضرتك ولا حضرتك؟ ها، بتشكي مين لمين؟ فهموني كده، يعني هو مين اللي قدر عليك ما حدث؟ مين؟ فانت رايح تشكي مين لمين دلوقتي؟ مش فاهم انا، يعني اللي انت بتكتبيه ده على الفيسبوك ولا اللي انت بتكتبه على الفيسبوك ده بتعمل ايه؟ بتشكي ربنا للعبد يعني ولا بتعمل ايه؟ فهموني يا جماعة، فهموني، بنشكي مين لمين؟ دي حاجة. طيب، حتى ركزوا بقى في اللي جاية دي، حتى وإن قدر الله فيما قدر أن يجري عليك هذا القدر على يد أحد من عباده. بعض الناس بيقع في هذا ويظن أن ده شيء آخر، ظلمك ظالم، افترى عليك مفتري، فتقوم كاتب على الفيسبوك أو كاتب أو كل ما تشوف حد تشكيله. هو مين اللي سلط عليك الظالم ولا المفتري ده؟ ولو شاء لمنعه الله عز وجل. الله يعني ما نشكيش، تروح تشكي مسموح لك تشكي للي هيرد لك حقك. يعني لو انت رايح للقاضي، اشكي للقاضي، رايح تعمل محضر في القسم اشكي للضابط، احكي له اللي حصل. انما بتشكي على الفيسبوك فهيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه؟ إلا أنك كده بتشكي، هذه الشكاية عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. كان الواجب عليك أنك تقعد مع نفسك وتفكر، بأي ذنب سلط الله عز وجل علي هذا الظالم؟ بأي ذنب؟ بأي ذنب سلط الله عز وجل علي، أو ولى الله عز وجل علينا من لا يرعاه فينا؟ بأي ذنب؟ قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. عشان البهوات اللي فاكرين ان الظلم خارج عنهم لاحق بغيرهم دونهم، البهوات اللي فاكرين كده، لا، الظلم لاحق بنا قبل غيرنا كمان. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا رأيت نوع ظلم في من تولى فاعلم أنه بظلم ممن ولي عليهم. ماشي. طيب، أختكم بعتها، لو حد بيشكي من باب إن حد يصبرني أو يذكرني بالله، ممكن من غير شكوى، ممكن من غير شكوى. يعني انا لو نزلت مثلا اقول مثلا ايه، جزى الله من ذكرنا بالله خيرا، او جزى الله من صبرنا خيرا، هتلاقي في التعليقات الناس هتذكرك بالله، هتصبرك. طيب ماشي، اظن رديت. واحد بعت نفس الكلام، باب الحصول على المواساة أو مساندة، وهو كاتب، يعني هو بيقول الأولى طبعا اللي بيقول لربنا سبحانه وتعالى. خلوا يا جماعة، حتى لو هتروحوا لحد من البشر، يعني أنا بقول دلوقتي هتروح للقاضي ولا هتروح للضابط ولا هتروح لغيره، فبتقول له الحاجات اللي حصلت عشان يجيب لك حقك، اوعى تعلق قلبك لا بضابط ولا بقاضي ولا بواسطة. كن مع الله، كن مع الله. ماشي. طب لو بشتكي من باب ان حد ينصحني، النصيحة مش مجالها على الفيسبوك، فيسبوك بيدخله السفيه والعاقل والعقلاء عليه اقل من السفهاء. ماشي، فما هوش مكانها الفيسبوك، انما انا اتوسم في حد العقل والنصح والدين وكذا، فبروح اقول له اعمل ايه في المسألة الفلانية، حصل كذا اعمل ايه، فده ما هي الشكوى. لكن مش ده اللي بنشوفه على الفيسبوك، يعني عشان برضو نكون أمناء مع بعض، هل ده اللي بنشوفه على الفيسبوك؟ مش ده اللي بنشوفه. ماشي يا جماعة، فتعودوا كده، تعودوا ما تشكوش حد الحق، ما تشكوش لحد. ومن حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة، ألا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم امرأة أبي طلحة لما مات ابنها، معروف طبعا الكلام، وتهيأت لزوجها وكذا، وقالت هو أسكن ما يكون. مش كل الناس تعرف تعمل ده طبعا، يعني أم مات ابنها فتعمل ده، مش كل الناس تعرف تعمل ده، لكن موجود بعض الناس تقدر تعمله وناس ما تقدرش، وحديثها مشهور في صحيح مسلم. وقال ثابت البناني مات عبد الله ابن مطرف، فخرج مطرف يعني أبوه على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن، فغضبوا وقالوا يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا؟ قال أفأستكين لها، أفأستكين لها، يعني أقعد بقى. وعدني ربي تبارك وتعالى 3 خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم، دي أول واحدة، ورحمة للتانية، وأولئك هم المهتدون. طب يعني ده أحسن فعل؟ والله أعلم، والله أعلم، قد يكون غيره أولى بلا شك. لكن على كل حال، هو مطرف رحمه الله كأنه يعني صبر على هذا الأمر، وفعل النبي هو الإيه؟ لولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه صلى الله عليه وسلم، وظهر عليه الحزن صلى الله عليه وسلم لفراق ولده صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. طيب، وقال مطرف ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز ماء إلا وددت أنه أخذ مني في الدنيا. وكان صلة بن أشيم في مغزى له في غزوة ومعه ابنه، فقال أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، ادخل قاتل عشان تموت شهيد فأحتسبك. فحمل يعني ولده فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقتل يعني صلة نفسه بقى. فاجتمع النساء عند أمه معاذة العدوية، فقالت مرحبا إن كنتن جئتن تهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجع عني. وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها، فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية. يبقى مش ربنا أصابك بمصيبة والناس ما عرفتش، مش لازم الناس تعرف، وأنا هصلي وأنا أتسوى، أو مع أول سؤال تتسأله تروح مبعبع، مش لازم يا جماعة، مش لازم خالص. وبرضه هذا يدخله تحت باب أو تحت بند شكاية الرب للخلق، ما لك في عافية، كما قال أحمد وهيأتي معنا الأثر، في عافية. قال له طب أنا سمعنا كنت عيان، يعني حممت البارحة، يعني امبارح كنت تعبان. فقال له إيه؟ إذا قلت لك في عافية فحسبك، كفاية عليك، لا تخرجني إلى ما أكره. يعني تسألني عن حاجة أقول لك آه يبقى كأني بشتكي، أقول لك لأ يبقى كذبت. بتسألني ليه عن حاجة أنا ما اتكلم، أخبارك إيه؟ الحمد لله خلاص. ماشي، لو واحد بقى قريب منك وصاحبك جدا وعارف إن هو بيحرج وقد يكون محتاج لك، بس بيتكسف إنه يطلب، فمحتاجك مثلا تسأله مرة كمان، ولا ماشي الحال، يعني دي حالة خاصة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين، فيقول انظروا ما يقوله لعواده، الناس اللي جاية تزوره، فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم، فيقول لعبدي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه خطاياه. قال علي رضي الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. تاني: من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. وقال الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. تخيل واحد كده يتعمي النهارده، هيسيب حد ما يقولوش؟ وقال رجل للإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية. وقال له: حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. وقال شقيق البلخي: من شكا مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. عرفتوا بقى ليه مش لاقيين حلاوة الطاعة؟ وقال بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب، وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها، وحكاياتهم مشهورة في ذلك. منها ما روي أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لما مات دفنه عمر، يعني ابن عمر بيدفن ابنه دلوقتي، وسوى عليه ثم استوى قائما فأحاط به الناس، فقال: رحمك الله يا بني، قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا، ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. فإن قيل إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب فلا قدرة للآدمي على ذلك. واحد هيسأل سؤال يقول: انتوا تقصدوا بالصبر اني ما اكرهش المصيبة يعني؟ فبيقول هو بيقول ايه؟ فإن قيل إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب فلا قدرة للآدمي على ذلك، وإن كان المقصود الفرح بوجودها كما حكيتم فهو أبعد. يعني احنا اصلا لازم نكره المصيبه، تيجي تقول لي افرح بوجود المصيبه؟ الجواب ان الصبر لا يكون الا عن محبوب او على مكروه، ولا ينهى عما لا يدخل تحت الكسب وهو انزعاج الباطن، وانما ينهى عن المكتسب كشق الجيوب ولطم الخدود والقول باللسان. فاما ما ذكرنا من فرح بعضهم فذلك فرح شرعي لا طبعي، يعني الطبع ينفر عن المصائب، لكن دول فرح وفرح شرعي. ازاي؟ اذ الطبع لا بد له من كراهة المصائب. مثال هذا، ركزوا بقى في المثال ده عشان هيحل لكم الاشكال ده يا شباب. مثال هذا مثال رجل مريض له شربة لمرضه، الدكتور كتب له دواء مستورد، وانتوا عارفين دلوقتي الاستيراد واقف او شاحح مثلا، وعجز الدولار والقصة اللي انتوا عايشينها دي. فالدكتور قال له: انت مريض مرض شديد هيزيد عليك المرض، لازم الدواء المستورد ده تاخده كل يوم. فسعى في طلب حوائجها اللي هي الشربة، يعني ابتدى يدور في الصيدليات على الدواء المستورد ده. خلينا نقول الدواء ده حقنة، خلينا نقول الدواء ده حقنة مثلا، وهو صاحبنا ده بيخاف من الحقن جدا وبيكره الحقن، لكن الدكتور قال له: مفيش دواء غيره، مفيش بديل، هو الحقنة ومرضك هيزيد لو ما لقيتش الحقن دي. فصاحبنا خرج يدخل الصيدليه الاولى: اديني الحقنه، خلي بالكم عيشوا معايا النفسيه دي يا شباب، عيشوا معايا، يعني انتوا كل واحد فيكم يحس ان هو في الموقف دلوقتي. دخلت اول صيدليه وانت متضرر ومتكدر انك هتاخد حقنه، مش كده؟ اكيد يعني، يعني كل دماغك رايحه فين؟ رايحه في ان انت مش عاوز تاخد الحقنه. ركزوا في ده، دي النفسيه دلوقتي، بس هو لازم اخد الحقنه. فدخلت: يا دكتور لو سمحت محتاج الحقنة. قال لك: لا والله دي شحة مش عندي. رحت خارج، بس التانية كذلك، التالتة، الخامسة، ابتدى قلبك يتوتر دلوقتي. عيشوا يا جماعة النفسية دي، ابتدى قلبك يتوتر وبقى تركيزك بدل ما هو كان انك بتكره الحقن ومضطر تاخدها، كل تركيزك دلوقتي في ايه؟ انك تلاقي الحقنه. صح يا شباب؟ ردوا عشان اعرف انتوا صاحيين. فاهمين النفسيه دلوقتي رايحه منين لفين؟ بعد ما كان الاول انا يعني داخل اشيل الحقنه وكده وخلاص، وكل تركيزي في اني مش عاوز اخد الحقنه وقرفان منها وكده، ابتدى تركيزك بعد 5 صيدليه، لا تركيزك بقى في حته تانية دلوقتي، انا عاوز الاقي الحقنه. طيب بعد السته السبعه الثامنه لقيت الحقنه، اول ما لقيت الحقنه ايه الاحساس اللي هيجي لقلبك؟ ردوا عليا. هتفرح. الله، ده انت بتخاف من الحقن، ده انت كنت من شويه كاره الحقنه. الفرح ده مش فرح طبيعي، مش فرح مش يعني ما هوش فرح طبيعي اللي هو ايه، انا بحب الحقن فلما لقيت الحقنه فرحت، لا ده فرح عقلي دلوقتي بقى، فرح عقلك اللي فرح. ليه؟ لانك عقلك اللي نظر في المقال فلقى ان الحقنه دي لو ما كنتش لقيتها كان المرض هيزيد، فلما لقيتها فده سبب باذن الله لان المرض يروح، فابتديت ففرحت. فهمتوا اللي حصل هنا يا شباب؟ يلا نقرا بقى. وانفق عليها مالا، الشربه دي بتاعت مرضه، فلما تمت فرح بتمامها وتناولها لما يرضو لها من العافيه، فاما طبعه فما زالت عنه كراهه التناول اصلا. يعني انت لسه بتخاف من الحقنه ولسه نفسك ما تاخدش الحقنه، انما فرحت فرح اخر. ولو ان ملكا قال لرجل فقير كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربه اعطيتك 1000 دينار لاحب كثره الضرب. الله، هو في حد بيحب يضرب؟ هو لما بيحب كثره الضرب للنظر في مآل الضرب، لا لانه لا يؤلم ولكن لما يرجو من عاقبته، وإن أنكاه الضرب يعني حتى لو ضرب وجعه. فكذلك السلف الصالح يعني تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء. فهمتوا دي يا شباب؟ اتفهمت بقى اللي هو السلف لما كانوا يقولوا كلام ان هم يفرحوا بالمش عارف ايه وموت مين ومرض مين، هم تلمحوا المقال. أظن وضحت كده. قال فصل في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. اعلم أن الذي أنزل الدواء ووعد بالشفاء، فالصبر وإن كان شاقا فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل. يبقى لازم حاجتين عشان تصبر، علم وعمل، فمنهما تركب الأدوية لأمراض القلوب كلها. اللي منكم حضر معانا ربع المهلكات في مختصر منهاج القاصدين هتلاقوا كنا دايما بنتكلم عن علاج علمي وعلاج عملي، فيحتاج كل مرض إلى علم وعمل يليق به، فإن العلل إذا اختلفت اختلف العلاج، إذ معنى العلاج مضادة العلة. يعني ما ينفعش يجي لك واحد يقول لك أنا مشكلتي النساء فتقول له اعمل كذا وكذا، يوم يجي واحد تاني يقول لك أنا مشكلتي الفلوس ما أقدرش بضعف قدام الفلوس فتقول له برضه اعمل كذا. ما هو كل ما المرض يختلف لازم الدواء يختلف. فهمتوا؟ نضرب لك مثلا فنقول إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماع وقد غلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عينه ولا قلبه، فعلاج ذلك بثلاثة أشياء، أحدها مواظبة الصوم والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام. لما يجي نقول للشباب مواظبة الصوم مش يعني اثنين وخميس يا شباب، اللي منكم مش متجوز، مش يعني اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر، مواظبة الصوم يعني تصوم اكثر الشهر، تصوم الشهر كله وتفطر 2 3 يوم، ولما تيجي تفطر ما تدبش على الفطار، تفطر على قليل من الطعام. الثاني قطع اسبابه المهيجة، فانه انما يهيج بالنظر، والنظر بالقلب والقلب يحرك الشهوة ودواء هذا العزلة. شفتوا بقى العزلة ظهر التاني ازاي؟ طب احنا الآن بننظر في الشوارع بس ولا بننظر في الزفت الموبايل؟ يبقى لابد من عزلة حسية وعزلة افتراضية، ما تجيش تشتكي لي وتقول لي عادة سرية، ما تجيش تشتكي لي وتقول لي اطلاق بصر، ما تجيش تشتكي. هقول لك انت عملت ايه، عملت ايه، التليفون معاك ما بيسيبش ايديك، في الحمام التليفون في ايدك، في سريرك والباب مقفول عليك والوحدك في الاوضه التليفون في ايدك، في بيتك والوحدك ومفيش حد غيرك والتليفون في ايدك، ونزلت الشارع التليفون في ايدك، وانت عاوز ايه، عاوز ايه يعني، عاوز تروح فين يعني، يعني انت مع ده هتروح فين حضرتك، ما تجيش تشتكي بقى. قال: ودواء هذا العزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة. ما تجيش تقول لي اصل احنا في الصيف فانا بروح الساحل، حضرتك رايح الساحل ورايح تقعد على البحر، متصور هتلاقي البنات لابسه ايه، متصور ايه يعني حضرتك، ما اصل نازل بتفسح مع صحابي فرايح المول الفلاني ورايح فامتى بالليل يوم الخميس، متصور حضرتك هتشوف ايه هناك، متصور ايه يعني، ما بتشتكي ليه، جاي تشتكي ليه، ما انت اللي تعمل كده في نفسك. طب يا شيخ الجامعه بقى والبنات بقت تلبس برضه في الجامعه مش عارف ايه وبتاع، النصيحه اللي بنقولها للشباب، جامعتك يعني حضرتك داخل من باب الجامعه وقت المحاضره عشان تروح تقعد في اول بنش مش التاني، المحاضره تخلص على المسجد لغايه ما ميعاد المحاضره او السكشن اللي بعديه يجي، على مسجد الكليه عدل، لا واقف لي في جنينه ولا واقف لي في شارع ولا رايح على ال، كنا بنقول رايح الجامعه، يبقى حضرتك من باب من في باب الجامعه تخش على محاضرتك، قاعد في البنش الاول مش البنش الثاني، خلصت المحاضره على مسجد الجامعه لغايه ما يجي لك ميعاد محاضره ثانيه او ميعاد سكشن ثاني، لا انت واقف لي في جنينه ولا واقف لي على ناصيه ولا في شارع جوه الجامعه ولا رايح لي على الكافيتيريا اللي حواليها البنات والولاد ولا الحاجات دي خالص، انا راجل داخل اتعلم ماشي. ف يبقى العزله يبقى اول حاجه اللي بيسال عن المساله بتاعه الشهوه، يبقى الصوم وتفطر على حاجات بسيطه، ثاني حاجه العزله ماشي. وبرضه البنات، الكلام ده للولاد وللبنات ماشي. الساحل ما سمعتوش، الجامعه ما سمعتوش، الكلام عن الجامعه ولا ايه، كلام الجامعه ما سمعتوش يا شباب، في حد بعت ان اخر حاجه سمعتوها الساحل، معقوله؟ طيب كنا بنقول انك الناس هتقول طب الجامعه برضو البنات بقت تلبس وحش وبقينا ما بنعرفش نغض البصر وكذا، نقول او البنات يعني، لان البنات برضو عندها اطلاق بصر، والله عز وجل لما امر الرجال امر النساء برضو ماشي، فنقول الجامعه انت رايح تتعلم، فرايح تتعلم دي يعني داخل من باب الجامعه على المحاضره، مكان المحاضره قاعد في اول بنش مش تاني بنش، حضرتك قاعد في اول بنش ماشي، وانتوا فاهمين طبعا ليه اول بنش مش تاني بنش يعني، مش عاوزين ندخل في التفاصيل دي، خلصت المحاضره على مسجد الجامعه لغايه ما يجي لك ميعاد محاضره تانية او سيكشن تاني، انت فين، في المسجد، لا في جنينه ولا في الشارع بتاع في شارع من شوارع الجامعه ولا قدام الكافيتيريا ولا قدام سوبر، مش انا في الجامع لغايه ما يجي لي ميعاد محاضره تانية على المحاضره في اول بنش، خلاص خلصت بره الجامعه خلاص. طيب الثالث، الصوت واضح يا شباب، الصوت واضح، طيب استغفروا قال: والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة، خلاص يبقى ده في الواقع. طب وفيرشوالي بقى، افتراضيا ازاي واحد يؤمن بالله واليوم الاخر منزل برنامج التيك توك؟ ازاي يعني؟ انا مش فاهم والله، ما فاهم بالذات البرنامج ده، انا مش فاهم. الانستجرام انا ما اعرفوش يعني، ما عمري ما شفته يعني، فما اعرفش اذا كان زيه برضه، فيبقى برضه يعني انا مش فاهم ازاي يعني. تيك توك ده انا اللي خلاني افتحه ان واحد جزا الله خيرا عمل اكونت عليه باسمي، وبقى ياخد الشورتس بتاعت اليوتيوب ينزلها على ايه، على التيك توك، وبعت لي انا عملت كذا وكذا وكذا وفي مشاهدات ومش عارف. فما اعرفش انا ايه التيك توك ده، فروحت منزل البرنامج، ما كملش عندي على التليفون ايام يعني 3 4 ايام كده وشيلته. انا مش فاهم ازاي اصلا، مش والله ما فاهم يعني، ما بعرف ان حد منزله. مش فاهم ازاي بصراحه. الانستجرام ما اعرفوش بقى يعني، الانستجرام لا عمري حملته ولا شفته، فما اعرفش. شفته طبعا على ممكن يبقى حد قاعد جنبي مثلا فاتحه ولا، بس ما اعرفش واصل لفين وكده يعني. ماشي. كذلك الريلز طبعا بتاعت الفيسبوك بقت برضو سيئة جدا. ماشي، رد على بابا مفيش مشكلة. يلا بينا يا جماعة. قال: فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، ولا يمنع عنه إلا غمض الجفن أو الهرب. تقفل عينك يا تهرب. الثالث، ثالث حاجة تقفل الباب ده على نفسك: تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى، وذلك بالنكاح. وكل ما يشتهيه الطبع من الحرام ففي المباحات غنية عنه، وهذا هو العلاج الأرفع في حق أكثر الناس، لأن قطع الغذاء يضعف ولا يقمع الشهوة بخلاف هذا. وينبغي للإنسان أن يعود نفسه المجاهدة، فإن من عود نفسه مخالفة الهوى غلبها متى أراد. واعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة كف الباطن من حديث النفس. تعبته؟ أنا تعبت. حد اللي أشوف أسئلتكم، اللي عنده أسئلة. لأن أنا الصراحة يعني مش هدي الدرس أصلا، بس يعني إيه، قلت نصبر على الطاعات ونبدأ الدرس. أختكم بتقول لي الانستجرام كل صور وفيديوهات والصور أكتر، يعني بلاش. طيب هشوف لو حد عنده سؤال مهم هجاوبه. حفظك الله يا آمين، جزاك الله خير، الله يعطيك، جزاك الله خير. من يريد الله به خيرا يصب به، فهل العكس صحيح؟ مش لازم، مش لازم. بصوا يا شباب، هقول لكم القاعدة اللي هتحل لكم الإشكال. انتوا عشان السؤال مش باين. واحد بيقول: من يريد الله به خيرا يصب منه. هل العكس صحيح؟ يعني اللي ما يصبش منه يبقى ربنا لا يريد به الخير؟ طبعا ورد عن بعض السلف انه كان اذا مر عليه مده لم يبتلى يتهم ايمانه، او انا لما لا ابتلى، يعني كانه تلمح الايه، ان العكس صحيح. انما انا اقول لكم قاعده تحل لكم الاشكال ده. الحاله اللي انت فيها اذا كان دينك بيصلح عليها فيبقى دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان العكس فاعلم انه اختبار وابتلاء، فحاول تظبط حالك. امثله بقى واقعيه: واحد ربنا سبحانه وتعالى اداله فلوس كتير، دي نعمه ولا بلاء؟ ما في اللي هيقول نعمه غلط، اللي هيقول بلاء غلط. والله لما ربنا اداني فلوس لقيت نفسي اقرب الى الله، وانفق المال في طاعه الله، وقلبي ابتدى يخشع اكتر لله، وابتدى خلاص يعني احوالك بتتغير مع ربنا للاحسن، فيبقى في حقك ده نعمه. ربنا اداني مال فانشغلت بيها عن ربنا، ورحت بيها بقى الاماكن اللي ما ينفعش تتراح، ودخلت الاماكن اللي ما ينفعش تتدخل، وعملت الحاجات اللي ما ينفعش تتعمل، تبقى مصيبه وبلاء عليك، فارجع والحق نفسك. ماشي. كذلك بقى عكس ده يعني الايه، البلاء. يا شيخ، بس أثقل أذاكر مواد زي المادة دي عشان مليانة ومش عارفة المفروض أذاكر وأحفظ كل حاجة فيها ولا إيه؟ وجاوبنا على السؤال ده قبل كده، كنت بتسأله إيه اللي هينجحنا في الامتحان؟ قلت لكم تقصدوا أنهي امتحان؟ امتحان الدنيا ولا امتحان الآخرة؟ إحنا جايين هنا عشان ننجح في امتحان الآخرة، إحنا جايين وداخلين الأكاديمية عشان ننجح في امتحان الآخرة، ماشي؟ فلو ذاكرت المادة بنفسية واحدة عاوزة تنجح في امتحان الآخرة، أنا أوعدك إنك هتنجح في امتحان الدنيا، ماشي؟ ما تشغلوش بالكم بامتحانات الدنيا، اشغلوا بالكم بامتحان الآخرة يا شباب، ماشي؟ ازاي لو واحد شغال 9 ساعات لما يروح يفصل من الشغل ويركز في الأوراد وطلب العلم؟ إنه ما يستناش لما يروح، إنه ما يستناش لما يروح، 9 ساعات يكون يتخللهم الذكر، ويتخللهم أعمال صالحة من صلاة وذكر الصلاة ونوافل الصلاة والبشاشة في وجوه زمايلك بنية الصدقة، زمايلك مش زميلاتك، بطلوا قلة أدب، وبذل المعون وبذل النصيحة وبذل ما يمكن بذله لمن يحتاج من أصحابك في العمل بنية يعني فك الكرب عنهم وكذا، يعني ما تستناش لما تروح، أنت طول يومك في عبادة، خرجت من العمل وأنت في طريقك بتسبح وبتقرا يعني مش لازم يعني فاهم، فهتلاقي انت مروح بقلب متهيئ اصلا لهذه الامور، ماشي؟ هل عدم النهي عن المنكر للخوف من الدخول في مشاجرات تهبط الايمان مش عارف او تهبط الايمان يحاسب عليه؟ يعني المشاجرات هي تهبط الايمان؟ مش فاهم السؤال. سبحان الله، اسهل ماده، مش محتاجين نحفظ الكتاب بالنص والله اعلم، بس كل كلمة حضرتك بتقولها بتوصل داخليا فبتثبت رغم اني لا اطيق المذاكرة. برضو يعني كلام حلو، انما برضو كأنه في نوع انشغال شوية بالدنيا وبالنجاح في الدنيا، اشغلوا نفسكم بالآخرة، هتنجحوا في الدنيا ان شاء الله. احنا الأكاديمية القائمين على الأكاديمية ناس طيبة وبتحبكم وخايفين على مصلحتكم ومش هتسقطوا يعني ان شاء الله. هل يمكن أن يستنفذ الإنسان وسعه في الصبر على المصائب فيكون غير قادر إلا على الصبر فلا يستطيع الاجتهاد في الطاعات كما نزل به مصيبة مثلا؟ لو المصيبة أو لو البلاء أحاط بك، إن إحنا دايما هقول لكم كلمة كده يا جماعة احفظوها، إحنا عاوزين نبقى إحنا اللي إيه إيه يعني نبقى احنا مش عارف اقولها يعني مش عارف يعني خليني افتكرها كمان شويه اقولها لك. المهم يعني ما تبقيش انت ايه مستغرقه في المصيبه، اخرجي بره المصيبه وشوفيها من بره كده وتبقي انت اللي متحكمه فيها كده يعني، والا طبعا هتروحي نفسيتك هتتدمر. تصوير المذكرات والملخصات الخارجيه حرام ولا لا؟ يعني مش بحب اجاوب اسئله فقهيه في الموضوع. هو كون الشخص بيتأثر بسرعة بكلام الناس أو الحساسية ليها علاقة بقلة الإيمان ولا ده ضعف شخصية ولا رقة؟ ممكن توضيح؟ ده رقة قلب، يعني حاجة كويسة لكن محتاجة نوع إدارة شوية، محتاجة نوع إدارة شوية. الإنسان يتأثر بالمؤثرات ده شيء في ذاته طيب، يعني عاوزين يبقى جبلة مثلا، لكن محتاج نوع إدارة، يعني ايه اللي يؤثر فيك او فيكي وايه اللي ما يأثرش وايه اللي المفروض نتجاوزه وايه اللي نقف قدامه، محتاجه نوع اداره شويه، ماشي؟ وطبعا توفيق من الرب سبحانه وتعالى قبل ذلك. للاسف ننشغل بالنعمه عن الشكر ونسعى للعلم لا للعمل، نسرع للذنب ونؤخر التوبه، كل ده ابتلاء. كأنك يعني تصفين حالي، فنسأل الله العافيه. طيب يا شيخ، هو لو والدتي مش راضية تمسكني تليفون وأنا بصر عليها فهل ده ينفع؟ يعني إيه اللي ينفع؟ إحنا أصلا بنقولك ما تمسكيش تليفون، وتيجي والدتك تقول لك ما تمسكيش تليفون، تصري على ايه بقى؟ يعني شيخك بيقول لك ما تمسكيش تليفون وامك بتقول لك ما تمسكيش تليفون، تقومي تخلفي شيخك ومامتك؟ ده كلام اخص. اقصد ان الاستهزاء والسخريه بتاثر فيا. لا، ما تاثر فيكي ليه؟ عندنا قاعده شرعيه معتبره، الشتيمه ما بتلزقش. فما تاثرش فيك ولا حاجه، انتوا زي الفل كلكم. يا شيخ لو سمحت، كيف استطيع التوفيق بين الثانويه العامه وطلب العلم؟ انك تسمعي كلام مامتك، هي نفس البنت بقى، شفتوا بقى؟ شفتوا الفخه اللي وقعت نفسها في الغلط؟ شفتي؟ انا هتجمعي ازاي بينهم لما انت ماسكه التليفون ما تسمعيش كلام شيخك ولا مامتك؟ تسيب التليفون هتعرفي تذاكري الثانويه العامه وتطلبي العلم. ماشي؟ لما ربنا يكرمنا بعلم ونديله ظهرنا وكأن الآخرة مقبلة علينا ونطنش، عمالة تدوسي على الجرح انت. ما هو انا عايز اعرف، ينفع اصور ولا لا؟ مش فاهم تصوري ايه. الحل لمن يحب العزلة ولا يطيق الاختلاط حتى ظن الناس به الغرور والكبر. يعني يختلط اختلاط لا يؤثر على قلبه الأمور التي يجب فيها الاختلاط. ما هو هنتعلم منين لو ساب تليفون يا شيخ؟ حلقات ودراسة، يوجدوا البدائل. كيف يخرج المرء من المصائب، خصوصا لو كان مصيبة كبيرة في حياته زي الطلاق مع أذى؟ صبرك الله. والطلاق طبعا مصيبة كبيرة فعلا، بالذات على نفسية المرأة، ومع قلة التدين والرجولة عند الرجال للأسف. يعني المشاكل اللي بنقابلها معظمها بيكون فيها إن الراجل لا عنده دين ولا عنده مروءة. والكلمة اللي دايما يعني أنا أقولها، إن الراجل بيطلق العيال مع الست. طب أنت عندك بينك وبين مراتك مشاكل، إيه اللي دخل العيال؟ على كل حال، يعني خليكي مع حد بقى في عيلتك، ولا حد يصبرك كده ويقف جنبك، وما انتش قوي يعني ايه، ما انتش لوحدك في هذا البلاء. وكل ده ان شاء الله يكون رفعة في درجاتك وتكفير للسيئات ان شاء الله. وقولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.